بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وهم أحد عشر. إحنا وصلنا إلى ميراث ذوي الأرحام. إذا لم ينتظم بيت المال، قلنا إذا انتظم بيت المال يرد ما بقي من أصحاب الفروض إلى بيت المال ولا يورد ذوي الأرحام. إذا لم ينتظم يورث ذوي الأرحام، وهم أي ذوي الأرحام 11 صنف. نعم. ولد بنت ابن ولد البنت، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا من ذوي الأرحام. وأخت وولد الأخت، ابن الأخت أو بنت الأخت، هي من ذوي الأرحام. وبنت أخ وبنت الأخ، ابن الأخ عصبة، يعني يرث بالتعصيب، لكن أخته بنت الأخ ما ترث من عمها، لو مات عمها ما ترث، لكن الأخ الذكر يرث عمه إذا ما عمه ليس له أولاد ولا أخوة. أما بنت الأخ ما ترث عمها، يعني إذا لم يكن له ورث، يعني هو من ذوي الأرحام. إذا ورثنا نورثنا ذوي الأرحام ترث، بس يعني هم أقصد أنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصابات. إن وجد أحد من أصحاب الفروض أو العصابات ليس لذوي الأرحام شيء. إذا لم يوجد أقارب للميت، لا عصبة ولا أصحاب فروض، وهناك ذو أرحام، تكون بنت الأخ من جملتهم يعني. وعم لأم. العم من جهة الأم، عم الشخص لأمه، هذا من ذو الأرحام، لكن تقدم معروف أنه أخ الشخص لأمه من الوارثين. نعم. وخال وخالة. الخال والخالة، وابن الخال وابن الخالة، وبنت الخال وبنت الخالة. وعمة والعمة وبنت العمة وابن العمة، كلهم من ذوي الأرحام. وأبو أم. أبو الأم، يعني أبو الأم يعني من أبو الجد، جد من جهة الأم، الجد من جهة الأم. الجدة ترث من جهة الأم من أصحاب الفروض، تأخذ السدس. وإذا كان في جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأم، مات شخص وله جدتان، فإن كانتا في درجة واحدة فيقتسمان السدسة، وإن كانت الأم واحدة أقرب من الثاني، أن الثانية واحدة مثلا أم واحدة أم إيش اسمه إي نعم أم يعني جدة واحدة جدة أم الأم، يعني جدة الأم أبعد منها. هذا اختلفوا، بعضهم قالوا هم في درجة واحدة، بعضهم لا، قالوا القربة تحجب البعدة. وأم أبي أم. ها أم أب أم أب الأم، هذا يسمون الجد الفاسد، فاسد يعني ما له ميراث. الآن أبو الأب له ميراث، لكن أبو الأم ليس له ميراث. أبو الأب له ميراث، أبو الأم يعني الجد من جهة الأم ليس له ميراث، لكنه من ذوي الأرحام، قد يرث في بعض الصور يعني كما سيأتي بعد شوي يعني. وولد أخ لأم. أيوة، الأخ للأم من أصحاب الفروض تقدم معنا، ابنه أبناء الأخ من الأم من ذوي الأرحام. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6. هذول ذوي الأرحام يرثون في بعض الحالات، إذا لم يوجد للميت لا وارث ولا عاصب ولم ينتظم بيت المال يورث ذوي الأرحام في هذه الحالة فقط، وينزلون منزلة من يدلون به، مثلا ابن الأخت ينزل أو بنت الأخت ينزل منزلة الأخت، ابن العم من جهة الأم ينزل منزلة العم، وهكذا. هذا شوف كتاب تنوير القلوب، تعرفونه فصل توريث ذوي الأرحام تفصيل حسن كويس. يعني لو راجعت هذا الكتاب، وحتى يعني هو بشكل عام بحث الفرائض كويس، تنوير القلوب، ويعني خاصة في توريث ذوي الأرحام يفصلهم تفصيل ويبين كم يستحق هذا وكيف يورثون، يبين هذا صاحب تنوير القلوب. نعم. الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة. إيه مع القرآن في النصف، في الربع، في الثمن، وفي السدس ثلث، وفي الثلث سدس، وفي الثلثين. هذا ثلثان ونصف وربع وثمن أيوة. نعم. وثلث وسدس. فالثلثان فرض أربعة. من يستحق الثلثان؟ أنا ذكرت قبل يعني إنه بعض هذا من يستحق الثلثان أثناء الحديث على الوارثين. إذا بنت قلت لها النصف، إذا انفردت معها أخوة أو أخوتها تأخذ الذكر من حظ الأنثيين، الأخت إذا انفرد لها النصف، إذا كانت مع الأخت الأبوين لها السدس. ذكرنا لكن ذكرناه باختصار. الآن يفصل من يستحق الثلث، من يستحق النصف، من يستحق، يعني يعطي لكل ناس من الورثة نصيبهم. يعني يقول هذا النوع من الورثة له كذا، الأخت مثلا أو الابن حالاتها لها حالات، الأخت لها حالتان، البنت لها أيضا حوال، الجد له أحوال، الأخ له أحوال، الأب له أحوال، الأم لها أحوال. نعم. فالثلثان فرض أربعة. الثلثان فرض، يستحق الثلثين أربعة من الوارثين. من هم الأربعة؟ طبعا كلهم نساء، هذا الثلثين ما يكون إلا للنساء. يعني هذه قاعدة المرأة، يعني ما حد الرجال ما في أحد يأخذ ثلثين، ما يجي نصيب الرجل ثلثين، لكن النساء نعم. ولا يكون الثلثان فرض إلا عدد، أما المنفردة من النساء ليس لها ثلثين، لأن إن كانت منفردة ليس معها أخ فلها النصف، وإن كان معها أخ لها إيش للذكر، هي معهم الذكر من حظ الأنثيين. أما إذا كان هناك بنتان فأكثر ثلثان، أختان فأكثر ثلثان. نعم. الاثنين فأكثر من بنت وبنت ابن وأخت يعني لأبوين. البنت إذا معها أختها، يعني بنتين أو بنتي ابن، عند عدم وجود البنتين بنتي ابن يأخذان الثلاثة الثلثين. وبعدين وأخت لأبوين، أخت لأبوين إذا معها أخت لها شقيقة، يعني أختان لأبوين يستحقان إيش الثلثين، وأختان لأب عند عدم وجود الأختين للأبوين أربعة. يعني ولأب، يعني البنتان وبنتا لابن والأختان للأبوين والأختان للأب أربعة يستحق قلنا إيش الثلثين، لكن مو دفعة واحدة. يعني لو وجد بنتان بنتي الابن ما أخذنا الثلثين، لو وجد أختان من الأب والأم، الأختان من الأب ما يأخذن شيء، يسقطنا. نعم. ولأب وعصب كلا من البنت. لا، ولأب قال شو اسمه ولا إيش قال، الأختان لأب وأم والأختان وأخت لأبوين ولأب. أخت لأبوين إذا معها أختها، أخت لأب فقط إذا كان معها أختها، يعني معها أيضا أخت مثلها أو أكثر يعني، أما الأخت وحدها ما تستحق الثلثين. نعم. فهنا إذا اجتمع الكل في تعصيب سيأتي معنا. نعم. وعصب كلا من البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب. وعصب كل من إيش؟ من البنت. أيوة. وبنت الابن. أيوة. والأخت لأبوين. نعم. أو لأبن. أيوة، أكمل العبارة. أخ. ها، هذا فاعل عصب. وعصب كل من البنت، بنت الابن، أخت لأبوين، أخت لأب، عصبهن من أخ لأبين، هذا فاعل عصب. يعني أن الأخ أن شو اسمه الأخ يعصب كل هؤلاء النسوة. يعني كيف يعصبهم؟ يعني في احنا عندنا التعصيب هو العصبة. من هو العصبة؟ تعريفه كما سيأتي العصبة هو من ليس له سهم محدد، ما له سهم محدد، بل إن انفرد يأخذ كل يحوز كل التركة. مثلا رجل مات وليس له إلا والد، أو ليس له إلا ولد، أو ليس له وارث إلا أخ، يأخذ كل المال إذا انفرد. وإن كان هناك ذو فرض يأخذ العصبة ما فضله بعد أصحاب الفروض. إذن العصبة ليس له سهم محدد، بل إن انفرد يأخذ كل المال، وإن كان معه ذو فرض يأخذ ما فضل إذا فضل، إذا لم يفضل ما لم يفضل. وفي عندنا عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هذا تقسيم التعصيب. عصبة بالنفس مثل الابن، الابن يعصب البنت. في عصبة مع الغير مثل الأخوات للأبي مع الأخوات الأبوين، عصبة معهن معصبات معصبة. وفي بنات الابن مع وجود البنات معصبات بالبنات، هذا عصبة مع الغير. طيب، أخ ساوى له في الرتبة والإدلاء. كيف العبارة؟ أخ وعصب كلا من البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب. أخ ساوى له في الرتبة والإدلاء، فلا يعصب ابن الابن البنت. قال أخ ساوى، عندك ساوى؟ إيه، هذا الأخ ساوى من؟ ساوى أنت عندك الإعانة ولا فتح المعين؟ أبو عمر. الإعانة عند طالبين. أبو عمر. اللام زائدة قال. إيه. يعود على كل من البنت. قال ساوى العبارة شنو ساوى؟ إيه لا، اقرأ العبارة. أخ ساوى. إيه ساوى إيش يا أبو حامد؟ له في الرتبة والإدلاء. يعني ساواه في الرتبة والإدلاء. يعني مثلاً. الأخ يعصب البنت، هذا يسمونه عصبة بالغير. القريب المبارك. ها؟ وهو القريب المبارك؟ إيه، عصبة بالغير بسببه. يعني الآن أخت لو انفردت تأخذ السدس، تأخذ النصف لو انفرد، لكن إذا كان معها أخ لها يعني يأخرها من النصف إلى أن تأخذ ثلث، لأنه يأخذ هو سهمين وهي سهم واحد. هي فالأخت مع الأخ تسمى عصبة بالغير بسبب الغير. نعم. فهو يعصبها إذا كان في درجتها، يعني لازم يكون مساوي لها في الدرجة. فبناء على ذلك قال فلا إيش العبارة التي بعدها؟ ساوى له، فلا يعصب ابن الابن البنت. لا يعصبها بمعنى انه ما تاخذ بالمره، لا تاخذ، ولكن سهم يكون اقل. يعني هو ياخذ، فلا يعصب الابن البنت، هكذا العباره. فلا يعصب ابن الابن البنت. لازم يكون مساوي لها في الرتبه في الدرجه. ابن الابن وبنت، الان البنت هذه صلبيه، ابن أخوها، ابن أخوها، ابن الابن، يعني يعتبر هذه الصير عمته، أليس كذلك؟ نعم نعم. ما يعصبها، بمعنى أنه ما يأخرها من النصف إلى الثلث. يعني لا نقول والله في بنت وفي ابن ابن، فابن الابن ينزل منزلة الابن فيأخذ سهمين وعمته تأخذ سهم. لا، متى يعصبها؟ إذا كان في درجتها. الأخت لو معها أخ يعصبها، بمعنى أنه تأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا هي أقرب، مثلا أخت وابن ابن، لا، الأخت مقدمة على ابن الابن. نعم نعم. فلا يعصب ابن الابن البنت، ولا ابن ابن الابن بنت ابن. احنا قلنا الأخت، لا البنت، احنا قلنا الأخت، لا البنت، يعني ابن الابن ما يعصب البنت، فالبنت تأخذ مع ابن الابن تأخذ النصف كاملا، والباقي إذا في ابن ابن يأخذ الباقي، إذا معه أخوة يتقاسمون. يعني أن الذي يعصب مثلا البنت يعصبها رجل في درجتها، يعني أخوها، ما هو ابن أخوها، اسمه ابن ابن أخوها. نعم. لعدم المساواة في الرتبة، لأنه واحد أقرب إلى الميت من الثاني. البنت أقرب من البنت أقرب إلى المتوفى من ابن الابن. ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأبن، ولا الأخ الأخ لأبوين ما يعصب الأخت لأب. يعني شلون ما يعصبها؟ يعني ما تأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يسقطها بالمرة، ما لها شيء، يحجبها. يحجبها إيه، يحجبها حجب حرمان، مو حجب نقصان، حجب حرمان لا حجب. فالأخ أخ يعني ما الأخت الأخ لأبوين إذا كان وحده يأخذ النصف، إذا منفرد، يعني ما له إلا أخ. إذا كان هناك بنات أخوات للأخ للأبوين يأخذنها معه للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخت للأب تسقط بوجود الأخ للأبوين، يعني تحجب. ولا الأخ لأب الأخت لأبوين. وكذلك العكس، مثل ما تقدم معنا أن ابن الابن ما يحجب البنت، كذلك الأخ للأب ما يحجب الأخت لأبوين بسبب كون هي أنثى وهو ذكر، بل هي متقدمة عن أن هي أقوى ألصق بالميت، لأن أخته من الأبوين شقيقة. من جهة شقيقة، بينما الأخ هذا أخ المتوفى من جهة أبيه فقط. لعدم المساواة في الإدلاء، احنا مو قلنا هناك يشترط في العاصب أن يكون أقرب إلى المتوفى في الرتبة. طيب. وإن تساويا في الرتبة. طبعا هم متساوين في الرتبة. يعني الآن الأخت لأبوين وأخ لأب، مو أخوة، هم أخوة، ليسوا أخوة. الأخ للأب يعني واحد توفي وله أخت يعني شقيقة، وله أخ لأبيه، في تساوي بينهما، لأن أبوهم اثنينهم واحد، يعني متوفى أبو المتوفى وأبو الأخت وأبو الأخ للأب، ليس واحدا، واحد. ولكن هنا الأخت لأبوين أقرب، أقدم، ألصق، لأنها من جهة الأبوين، مع أن الرتبة واحدة، لكن القوة تختلف، القوة وهي الإدلاء. الإدلاء يعني الولد لأبوين أو الأخت لأبوين أو البنت أقرب، يعني أقرب الميت وأقوى من إذا كان لأب. وإن تساويا في الرتبة. وعصب الأخريين، أي الأخت لأبوين أو لأب الأوليان، وهما البنت وبنت الابن. أيوة. والمعنى وعصب مين؟ من الأخرين اللي هما إيش؟ الأخت لأبوين. الأخت لأبوين أو لأب. من يعصبهما؟ وهما البنت وبنت الابن. البنت وبنت الابن. فالبنت تعصب الأخت. لا، بنت الابن. البنت تعصب بنت الابن. هاي الأولى. هاي فابن الابن قلنا البنت مقدمة عليه وتأخذ النصف وتعصبه. والأخت للأبوين تعصب الأخت للأب. لكن لو فرضنا يعني مو أنه ما تأخذ معها، ما تحجبها، لكن تعصبها، قد يفضل لها شيء. مثلا بنت الابن مع البنت ترث، لكن تستحق السدس. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. وبالنسبة لابن الابن له يعني ما فضل، يعني إذا كان ما في إلا أخت هي تأخذ النصف. إذا كان في أولاد للابن، ابن المتوفى له أولاد، يعني ابن الابن، ابن يعني الجد، يصير جد له. البنت مقدمة على ابن الابن سواء كان واحد أو أكثر، فهي لها النصف والباقي لأولاد الابن إن كانوا مثلا ذكور أو ذكور وإناث. الأخت لأبوين تعصب الأخت للأب، بمعنى لو كان للمتوفى أخوات، بعض واحدة أختان، لو كان المتوفى أختان، واحدة من الأختين أخته لأمه وأبيه، الثانية أخته من جهة أبيه فقط، في هذه الحالة الأخت تأخذ النصف، والأخت الأخت لأبوين تأخذ النصف، الأخت لأبوين، والأخت لأب لها السدس. لولا وجود البنت لكان بنت الابن تأخذ السدس، ولولا وجود الأخت للأبوين لكانت الأخت لأب تأخذ النصف. لولا وجود البنت تأخذ نصف، لكن مع البنت بنت الابن مع البنت تأخذ السدس. وقال هنا فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب. وتسقط الأخوة الأخت لأبوين مع البنت و أو بنت ابن بنت الابن أخا لأب. نعم. وتسقط الأخوات وتسقط الأخوات وتعصب الأخت لأبوين الأخت لأب، بمعنى أنها تأخذ معها السدس. لكن إذا كان هناك أختين لأبوين وأخت أو أكثر لأب فإنها تسقط مع الأختين لأبوين. الأخت للأب مع العدد، مع إذا كان المتوفى أختين فأكثر لأب وأم، يسقطن الأخت من الأب سواء كان واحدة أو أكثر، ما لهن شيء. نعم. والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة، فتسقط أخت. هذه يسمونها عصبة مع الغير، يعني عصبة مع الغير. فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن. فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت مع البنت الميت. إذا الميت له بنت وله أخت لأبوين، فإن البنت تأخذ النصف والأخت لأبوين ما لها شيء. هاي عصبة مع الغير. نعم. أو بنت ابن أخا لأب، أو بنت شو اسمه هكذا العبارة، أو بنت ابن أخا لأب مع البنت أو بنت الابن أخا لأب. بس أنا أشوف الواو هاي وأخا لأب. بنت الابن تحجب أخ الأب، بنت الابن تحجب الأخ للأب. نعم. فبنت الابن تحجب الأخ للأب. نعم. كما يسقط الأخ أي لأبوين الأخ لأبن. أيوة، كما أن الأخ لأبوين يسقط الأخ لأبن لأنه أقوى منه. إيه نعم، ولد أبي يتناول، ليش يقول مشان يتناول الذكر والأنثى، أحسن ما يقول أخت للأب تسقط الأخت للأبوين، ورد يقول مثلا الولد أو الأخ، يعني لو قال ولد الولد كان أحسن، ولد الأخ لكان أحسن، يشمل الذكر والأنثى. طيب، ونصف فرض خمسة. والنصف اللي هو نصيب أحد من الفروض المقدرة في القرآن، يستحقه خمسة أشخاص، يستحقون خمسة، يعني خمسة من الورثة يستحقون، لكن ليسوا مجتمعين في بعض الحالات، لكن أحيانا لو هذا يجتمعون هؤلاء ربما بعضهم يحرمون بالمرة كما سيأتي معنا. ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حالة، يعني البنت إذا انفردت، بنت الابن إذا انفردت يعني ما معها أخ، بنت انفردت يعني ليس معها أخ وارد لها النصف، بنت ابن مع عدم وجود البنت وكانت منفردة يعني ليس معها أخ أيضا تأخذ النصف، الأخت للأبوين إذا انفردت يعني ليس معها أخ ذكر وحدها، يعني مات شخص وله أخت للأبوين تأخذ النصف أيضا، الأخت لأبن أيضا تأخذ النصف إذا انفردت، يعني ما له أخت لأب فقط وليس له لا أبناء ولا أبناء أبناء ولا أخت لأبوين، فهؤلاء الأربعة يستحقون النصف إذا انفردنا لا مطلقا. نعم لمن ذكرنا بقى، نعم بقى عندنا ممن يستحق النصف الزوج، الأربعة هذول يستحقوا النصف والزوج أيضا يستحق النصف، لمن ذكرنا حال كونهن منفردات، يعني ليس معهن إخوة، يعني البنت لها النصف إذا لم يكن معها أخ أو إخوة، إذا فإن كان معها أخ أو إخوة فلا للذكر متحظ الأنثيين، وبنت الإبن كذلك، والأخت لأبوين كذلك، والأخت لأبن كذلك، عن أخواتهن وعن معصبهن، يعني لا معهن أخوات، يعني بنات عدد، يعني مثل بنت تأخذ النصف إذا لم يكن معها أخ ولم تكن معها أخت معها، فأما إذا كانت هناك بنتان فأكثر للمتوفى لا يأخذن الثلثين، أو أختان للمتوفى أو بنتا ابن أو أختان لأب أو أختان لأب يأخذن الثلثين، إذا انفردنا، يعني إذا لم يكن هناك من يحجبهن. طيب، ولزوج ليس لزوجته، والنصف يستحقه زوج ليس لزوجته أبناء لا منه ولا من غيره، أما إذا كان تزوج امرأة ولها أولاد من غيره ثم ماتت هذه المرأة لا يستحق الربع الزوج، لأنه له أولاد ولو ليسوا منه ولو من غيره. نعم، ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان أو أنثى. قال فرع ليشمل الابن ويشمل ابن الابن، قد يكون لها أبناء أبناء ويشمل الذكر والأنثى. نعم، وربع فرض اثنين، والربع يستحقهم من الورثة اثنان، اللي ما في اثنان الزوجة، الزوج في حالة والزوج في حالة. فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع فرعها، وربع لها يعني أي لزوجة فأكثر. الربع فرض اثنين، الزوج إن كان هناك يعني لزوجته المتوفاة أولاد منه أو من غيره، في هذه الحالة يستحق الزوج النصف، ويستحق إذا لم يكن معه، أما إذا كان معه أولاد لا، إذا كان له أولاد منها أو من غيرها يستحق الربع. الربع هي إذا لم يكن لزوجها أولاد لا منها ولا من غيره تستحق الربع، إذا كان لزوجها أولاد ولو من ضر لها ليست يعني منها هي تستحق أيضا الثمن. إذا لم يكن تستحق الربع، إن كان هناك أولاد منه أو منها أو من غيرها تستحق الثمن. لزوجة فأكثر دونه أي دون فرع، وسواء كان يعني الثمن والربع فرض الزوجة والزوجات، يعني حتى لو عنده أربع من زوجات لهن الربع إذا لم يكن للمتوفى لزوجهن ولد، إذا لم يكن لزوجهن يستحقن الربع، إن كان لزوجهن ولد يأخذن الثمن ويتقاسمنه. وثمن لها، ثمن لها يعني للزوجة عند عدم وجود الولد ولد الزوج، أي للزوجة معه أي مع فرع لزوجها. حتى الولد أو ولد ولد، يعني حتى لو لم يكن له أولاد لكن له أولاد أولاد، هؤلاء أيضا يحجبون الزوجة إلى الثمن. وثلث فرع اثنين، فرض اثنين. والثلث يستحقه اثنان من الورثة، الثلث يستحق صنفان من الورثة. نعم. لأم ليس لميتها فرع وارث. الأم الوالدة، الأم تستحق الثلث إذا لم يكن لابنها أو بنتها فرع وارث، لا واحد ولا أكثر ولا عدد، ولا عدد من الإخوة والأخوات، يعني لا ليس للمتوفى أبناء، لا واحدة لا ذكر ولا أنثى ولا كثير ولا قليل، وكذلك ليس للمتوفى إخوة مو أخ واحد أو أخت واحدة، لازم يكون عدد يعني اثنين فأكثر، في هذه الحالة تستحق الثلث. وإلا بأن كان للميت فرع وارث سواء كان واحد أو أكثر، أو كان للميت عدد من الأخوة والأخوات تأخذ السدس، أما إذا كان المتوفى أخ واحد أو أخت واحدة وليس له أبناء تأخذ الثلث. اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى. ولولديها أي لولدي أم فأكثر. وكذلك الثلث قلنا تستحقه الأم في بعض الحالات، وتستحقه أيضا ويستحقه أيضا إخوة الميت من جهة أمه، يعني مات وله أخوة مو من جهة أبوه، إخوانه لأبوه ما في ماكو، لكن له أخ أو إخوان، له إخوة ما هو أخوة، إذا كان أخ واحد له سدس، أما له اثنين فأكثر إخوة لأمه فإنهم يأخذون الثلث. هذا معنى قوله أن الثلث فرض اثنين الأم في بعض الحالات، والإخوة للأم إذا كانوا عددا، أما إذا كان أخ واحد لأمه يأخذ السدس. نعم. يستوي فيه الذكر والأنثى، ولا فرق بين أن يكون ولد الأم ذكر أو أنثى، إذا انفرد يأخذ السدس سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وإذا كان مجموعة يأخذون الثلث، اثنين فأكثر يأخذون الثلث. وسدس فرض سبعة، أي هذا السدس أكثر شيء يأخذ يستحقه، قلنا النصف يأخذ خمسة، هذا السدس يأخذه أو يستحقه سبعة من الورثة، يعني في منهم تقدم وهم الأخ للأم إذا كان وحده، الأم إذا كان لابنها فرع وارث أو له عدد من الأخوة، الجدة لسه ما جينا على الجدة، البقية يستحقون منه يستحق السدس، الأب والجد أحيانا والجدة تستحق السدس أيضا. نعم نعم. فرض سبعة والأخت وبنت الابن مع البنت تستحق السدس، وأخت للأب مع الأخت للأبوين تستحق السدس. نعم. لأب وجد لميتهما فرع وارث، وأم لميتها ذلك فرع وارث، يعني ذكرنا أن الأم إذا كان ابنها الميت له أولاد ولو واحد يحجبونها إلى السدس، ما تأخذ الثلث، تأخذ السدس. أو عدد من إخوة أو أخوات. أخوات أيضا يحجبونها إلى السدس. اثنان فأكثر. وجدة. والسدس فرض جدة عند عدم وجود الأم. أم أب وأم أم. إيه. وإن علت أم الأم هم لا أيضا، يعني لو توفي شخص ولم وله جدتان ما له أولاد، ولو كان له أولاد الجدة ما تأخذ شيء، ولا سواء كان لأب أو أم، لكن نفرض أنه ما له أولاد وله جدتان لأمه وأبي، فإن كل واحدة من الجدتين لها السدس سواء كان معهما ولد أم لا. نعم. هذا إن لم تدل بذكر بين أنثيين. هذه إذا الجدة هذه اللي تستحق الذي لم تدل بذكر بين أنثيين، أو يسمونها التي تدلي بذكر بين الجدة الفاسدة، يعني أم أب الأم أو أم أب الأب، الجدة فاسدة ليس لها شيء، ما لها شيء. فإن أدلت به كأم أبي أم. أم أب الأم، أم أب الأم لم ترث، يعني المتوفى له جدة ليست أمه ولا أم أمه، إنما هي جدة أمه من جهة الأب، يعني والدة أم الأم، يعني جدة أمه ولكن من جهة الأب، يعني تكون جدة الأم من جهة الأب. نعم. إيه أنا مرة كنت معرض من المعارض هنا في الكويت، فجت امرأة يعني أنا قدرها يمكن بل 40-50، قالت لصاحب المكتبة ما عندك لسان الميزان؟ قلت أنا لسان الميزان هذا كتاب في الجرح والتعديل في أسماء الرجال، يعني فخم ما يقتنيه إلا أهل الاختصاص. فعجبت أنا، قلت ما شاء الله هذه المرأة عندها اطلاع على بهال. فسألتها أنت تبين الكتاب لمن؟ قالت الجدي مو الأبوة. قلت ما شاء الله هو عايش؟ قالت إيه عايش، يعني هي عمرها كبير ومو أبوها، جدها عايزته الكتاب الجد. نعم. لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام. إيه يعني أم أب الأم هذا ذكرنا قبل، الجدة الفاسدة هاي من ذوي الأرحام ليست من أصحاب الفروض. وبنت ابن فأكثر مع بنت أو أيضا السدس تستحقه بنت الابن مع البنت، يعني مات وله بنت وله بنت ابن، تأخذ بنت الابن مع البنت السدس. وكذلك أخت من الأب مع أخت للأبوين أيضا تستحق السدس، أو بنت ابن أعلى منها وأخت فأكثر، وأخت الأكثر لأبن مع أخت لأبوين، مع أخت لأبوين. طيب. وواحد من ولدي وكذلك أمي. ولد الأم يعني الأخ للأم إذا انفرد له السدس، قبل قليل ذكرنا. أما إذا كان معه أحد غيره سواء كان ذكر فإنهم يأخذون الثلث، تقدم معنا ذكرا كان أو غيره، هاي منصوص عليه في القرآن. وثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة، هذا يسمى الثلث الباقي، ثلث الباقي مع إيش؟ فرض الأم تستحقه الأم مع الزوج أو الزوجة. أقرأ العبارة. وثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة لأم. أيوة. مع أحد زوجين وأب. أيوة. أي ثلث الباقي، يعني مات شخص وترك زوجة وأما وأبا، أو المتوفى الزوج وترك زوجة وأما وأبا، وإن تكن في الرحبية، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. هذا الأم لها ثلث الباقي، لكن في الواقع ثلث الباقي إما أن يكون ربعا وإما أن يكون سدس، لكن تأدبا مع القرآن، لأن القرآن لم يذكر هذا، إنما قلنا إن القرآن ذكر إن الأم تستحق إما الثلث وإما السدس فقط الأم. أحيانا في هذه المسألة الآتية، إذا مات وترك زوجا أو وأما وأبا، أو ماتت وتركت زوجته، فإن الأم تأخذ ثلث الباقي تأدبا من القرآن مع القرآن، لأن القرآن لم ما في القرآن الآن لما نقسمها الآن هو ما يطلع لها ثلث، يطلع لها ربع. نعم، يعني الثلث الباقي في الواقع إما ربع وإما سيأتي الآن مثلا لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم مثلا. تعالوا نشوف نقسمها عندنا. ماتت امرأة سيأتي شك زين، فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة، مع زوجة مع زوجة وأب، فإن كانت الأم مع زوجة وأب فالمسألة من ستة، مع زوج زوج المتوفى مرأة زوجة، الزوجة هي المتوفاة، وباقي يعني تركت زوجها وأبوها، زوجها وأبوها وأمها. الزوج في هذه المسألة كم يستحق؟ يستحق النصف، ثلاثة النصف. نحن نقول لها كيفية يعني الحساب، يعني له النصف، وفي عندنا الأب له إيش؟ السدس. والسدس من شقد والنصف من شقد؟ النصف من اثنين، لأنه أقل يعني والسدس من ستة. إذا عندنا مسألتنا فيها اثنين وستة، أليس كذلك؟ نعم نعم. نضرب اثنين المسألة من ستة، المسألة من ستة، لأنه النصف داخل في السدس. نعم. الآن النصف مو الستة لها نصف؟ نعم نعم. أي نعم، يسموه تداخل بين المسألتين. إذا كلما وجد نصف وسدس تكون المسألة من ستة. فالستة هذه الزوج له نصف، أليس كذلك؟ نعم. ثلاثة. والأب له الأب له اثنان. الأم واحد. وبقي الباقي للأم. هذا الباقي هذا ثلث الباقي، لأنه بعد لما يأخذ الزوج ثلاثة يبقى كم؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد، اللي هو سدس، في الواقع سدس، نقول عنه ثلث الباقي مع أنه في الواقع سدس. تجعد المسألة العكسية اللي هي إذا كان متوفى الزوج وترك أما زوج، ترك زوجة وأما وأبا، فالأم الزوجة لها ربع، والأب له سدس. المسألة صار عندنا أربعة وسدس، هاي يسمون بيناتهم إيش؟ توافق، لأن الأربعة لها نصف صحيح والستة لها نصف صحيح. وقاعدة التوافق أن نضرب نصف أحد العددين بكل الباقي، فالأربعة مثلا نضرب اثنين في ستة 12، أو ثلاثة في أربعة أيضا 12، لا فرق بين، ثم نقسم. الزوجة تستحق الربع، ربع 12 كم؟ ثلاثة. ثلاثة ثلاثة كم يبقى؟ يبقى من 12 من 12 تسعة. تسعة أليس؟ التسعة هذه نقسمها على الأب والأم، فيأخذ الأب ستة والأم تأخذ إيش؟ ثلاثة. لكن هذه الثلاثة هي في الواقع كم بالنسبة يعني؟ هي في الواقع ربع المسألة، ربع التركة، ربع التركة، الثلاثة ربع التركة، ربع 12 يعني. أليس كذلك؟ نعم. الثلاثة ربع الاثنى عشر، ربع المسألة كلها. وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة، للزوج واحد. هذا إذا كان ما ضربنا، وسيأتي النص، وهذا لأنه لكن ممكن اختصار المسألة من 12 نجعلها أربعة، ما في داعي نضرب حتى ليش نوسع المسألة. تأخذ سيأتي، طيب الزوجة لها ربع وهو واحد، للزوج واحد بقي ثلاثة، وللأم واحد وللأب اثنان. نعم. واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم. وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع. صلى الله عليه وسلم.